عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ويسأل حينئذ: هل الملائكة تؤمن على الشيء وإن كان هذا الشيء يوجب غضب الله؟ وجهونا حول هذا، جزاكم الله. لا شك أن الدعاء سؤال الله عبادة، حتى ولو كانت هذه العبادة غير محمودة، لأنه إنما يكون الدعاء بسؤال القادر على كل شيء، وفي سؤاله الاعتراف بأنه الفعال لما يريد، فهو متضمن للاستدلال لله والخضوع له والتبرع من الحول والقوة إلا به. فتؤمن الملائكة على الدعاء. في الحديث الآخر: لأن لا تصادف الساعة إجابة. فالواجب على الإنسان أن يتجنب الدعاء على نفسه أو على أهله، وأن لا يدعو على الآخرين بظلم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه استجاب لأحدنا ما لم يعجل، ما لم يدعو لإثم أو قطيعة رحم. ولا شك أن الدعاء على الناس ظلما إثم وظلم وعدوان. والله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.